بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا وعليه. المسألة السابعة في أنه تعالى باقٍ، قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد، يعني وعلى نفي الزائد. فها هنا مسألتان: وجوب الوجود الذاتي يدل على سرمديته تعالى بمعنى كونه أزليا أبديا، أزليا لم يسبق بعدم، أبديا لا نهاية لوجوده ولا منتهى. الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. فكونه سرمديا يعني كونه أزليا أبديا، هذا واحد. اثنين، وأنه ليس باق ببقاء زائد على ذاته، لأن صفاته تعالى الذاتية هي عين ذاته الأحدية المطلقة. قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد. أقول: اتفق المثبتون للصانع تعالى على أنه باق أبدا، واختلفوا، فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به الصفات والمعاني القائمة بذاته، وسيأتي في الصفات السلبية نفي الأحوال ونفي المعاني عنه تعالى. شنو معنى نفي المعاني؟ يعني نفي الصفات الزائدة على ذاته لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة زائدة على ذاته أنها غير الموصوف. وهذا في المسألة 19 من هذا الكتاب اللي هو التجريد، في نفي المعاني والأحوال البهشمية، إنه واسطة بين الوجود والعدم، والصفات الزائدة في الأعيان، وهذا قيد احترازي. الزائدة في الأعيان منفية، وأما في الأذهان فكل مفهوم كالعلم أو القدرة أو الحياة يباين ويغاير المفهوم الآخر تصورا وذهنا وتعقلا، وهذا لا إشكال فيه. وأما أن تكون الزيادة عينية في عالم الأعيان، في عالم الوجود الخارجي وعالم المصداق، فإنه يلزم منه تعدد القديم، وهذا خلاف الوحدانية، لأن زيادة الصفات من لوازمها الباطلة تعدد القدماء. ولذا قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: اتفق المثبتون للصانع تعالى. المفروض يعبر المثبتون لوجود واجب الوجود تعالى، الصانع لأنها من صفات الفعل، صنع وخلق، لكن هذا على طريقة علماء الكلام في إثبات الصانع تعالى. فلاسفة يقول واجب الوجود. اتفق المثبتون للصانع تعالى على أنه باق أبدا، واختلفوا، فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به. إذن صفات ومعاني قائمة بذاته، لازمة لذاته، إلا أنها غير ذاته الأحدية. فإذا كانت غير ذاته وكانت قديمة الفرض يلزم تعدد القدماء، وهذا خلاف شنو عقيدة التوحيد بعد، أنه لا قديم ذاتا إلا هو تعالى. وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف نصير الدين الطوسي رحمه الله، محقق الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، أنه تعالى باق لذاته، يعني لا ببقاء زائد على ذاته الأحدية باعتبار عينية الصفات للذات. والدليل على أنه تعالى باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته، وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم من القضايا التي قياساتها معها. شو معنى واجب الوجود؟ يعني الوجود مقتضى ذاته والعدم ممتنع على ذاته وفي حقه. وواجب الوجود لذاته هذا طبعا قيد احترازي، لأن هناك واجب الوجود بغيره، وأما في ذاته فهو ممكن تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، فما سوى الله تعالى هو ممكن الوجود. وحتى بعد فرض وجوده، حيث إن الإمكان هو مناط احتياج الشيء إلى علة موجدة، فلذا قالوا في الفلسفة الممكن عليكم السلام محتاج إلى علته الفياضة الموجدة، محتاج إلى علته الممكن، محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. حدوثا يعني في أصل وجوده، زين بعد وجوده يستغني عن وجود علته؟ لا، لأنه معنى حرفي وحقيقة تعلقية، ولأن مناط الاحتياج هو الإمكان، الإمكان لازم ذاتي للماهية، أو هذا بناء يكون على أصالة الماهية لا حد ما، هو وجوده حقيقة تعلقية ووجود رابط، فالنتيجة أنه محتاج إلى علته على اختلاف المباني الفلسفية، سواء في الحكمة المشائية أو الإشراقية أو الحكمة المتعالية، الممكن الوجود محتاج، مو بس محتاج، هو عين الحاجة، وأنه شيء ثبت له الاحتياج حتى يكون في ذاته غنيا، وإنما وجوده وجود فقري تعلقي. فالممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، يعني استمرارا، فتبقى الممكنات إلى أبد الآباد محتاجة إلى الفيض الإلهي حتى في يوم القيامة. والسبب واضح، أن مناط الاحتياج هو الإمكان، وهذا الإمكان كالزوجية للأربعة، يصير بعد أربعة وماكو زوجية، هل تنفك الزوجية عن الأربعة بحال من الأحوال؟ ولهذا ورد في الدعاء المنسوب للإمام الحسين عليه السلام للمقاطع الأخيرة، طبعا أصل الدعاء ثابت، دعاء عرفة، لكن هاي المقاطع اللي زادها سير من طاووس: إلهي أنا الفقير في غناي، كيف لا أكون فقيرا في فقري. نعلم. وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم، وإلا لكان ممكنا. هذا خلف، نكتب هف، يعني هذا خلف. والاعتراض الذي يورد هنا، وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا في وقت آخر. هذا الاعتراض من أسخف المقالات، يدل على سوء فهم مورده، يعني طبح نفسه. يقول لنا الإمام علي لمعاوية في مكاتبة: وزعمت أني لكل الخلفاء حسد وعلى كلهم بغيت، فإن يكون ذلك كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. أكو عندنا جماعة ينكروا أنهم قادوا الإمام علي ملببا، وهذا معاوية يعير الإمام، والإمام أقره على ذلك وأمضاه، وتقرير الإمام حجة، وهذه من المكاتبات الموجودة في نهج البلاغة. بس الناس وايد مروا عليها مرور الكرام، يعني يقرأ بس بيلتفت في المطالب. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمري أو لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. شاهد يقول لي أردت أن تفضح، قاعد تعيرني، فافتضحت. فهذا باب المناسبة، يعني لأدنى مناسبة شيء يذكر. والاعتراض الذي يورد هنا وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت ممتنعا في وقت آخر، هذا الاعتراض يدل على سوء فهم مورده، لأن ماهيته حينئذ، يعني شنو حينئذ يا سيد تبع أستاذ اللغة العربية وما شاء الله أستاذ لغة، يعني حين يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا مستحيل في وقت آخر، هذا معنى حينئذ. لأن ماهيته حينئذ، احنا نوضح حتى الواضحات ماكو إشكال، درس عقائد. لأن ماهيته حينئذ بالنظر إليها، يعني إلى ذاته، مجردة عن الوقتين، تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم. ولا نعني بالممكن سوى ذلك، أن ذاته قابلة للوجود كما هي قابلة للعدم، متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. هذا معنى ممكن الوجود، ممكن لذاته، الإمكان الذاتي، الإمكان بالمعنى الأخص، يعني تساوي نسبة الشيء إلى الوجود وإلى العدم. سيان. وهذا الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا شنه؟ بمرجح، بعلة فياضة تخرجه من كتم العدم إلى منصة الظهور، لو حبيت التعبير هذا. واعلم أن هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى، يعني يدل على وجوب البقاء بالدلالة المطابقية، ويدل على انتفاء الصفات الزائدة بالدلالة الالتزامية، يلزم منه، مو أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية، بل لازم إثبات الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والحياة نفي الصفات السلبية، وإلا يلزم محذور جعل الذات التي هي عين الوجود أن تكون عين العدم. راجع عقائد المظفر في هذه النقطة وبينا المطلب فيما سبق. واعلم أن هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء الأبدية، يعني يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، فلو كان باقيا بالبقاء، يعني الزائد على ذاته، ببقاء هو زائد على ذاته الأحدية الأزلية، فلو كان باقيا بالبقاء الزائد على ذاته المغاير لذاته لا كان محتاجا إليه، أي إلى هذا البقاء. وإذا كان محتاجا، هذه مقدمات مطوية في الاستدلال، إذا كان محتاجا يكون ممكنا، هذا خلف كونه واجب الوجود، برهان الخلف. فلو كان باقيا بالبقاء لكان محتاجا إليه فيكون ممكنا، هذا خلف. المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد بالوحدة الحقة الحقيقية. بس قبل هذا شوية نطلع عن متن الكتاب لنضيف إضافة مهمة، وتراجع التفاصيل في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي تعليقات الشهيد مرتضى المطهري، أنه هناك في آخر الكتاب، يعني في القسم الأخير من كتاب أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان، لما يتكلم في وحدانية الواجب، وحدانية الباري تعالى والبرهان على وجوده سبحانه، آخر الكتاب وفي ثنايا الكتاب أيضا، لأن مراجعتي قديمة للمطلب من زمان، بس موجود في فهل مصدر، نطرح هذا السؤال أيضا لعله في الإمكان والوجوب، الآن ما ذكر بس في الكتاب أكيدا هذا المطلب موجود 100%. ما هو مناط، هذا سؤال مهم فلسفيا، ما هو مناط أن يكون الشيء واجب الوجود؟ عرفنا أن هذا واجب الوجود وذاك ممكن، لماذا هو واجب الوجود ولماذا ليس بممكن؟ نتقدم خطوة إلى الأمام ونرجع لتحفة الحكيم حتى نحصل على الجواب، أن هاي المطالب ترى ما مبينة في الفلسفة المشائية للفارابي وابن سينا ولا في الحكمة المشراقية، هذه المطالب مستقات من مشكات النبوة والولاية وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، إجا صدر المتألهين هذا ملا صدر وتعمق في هذه المطالب، الآن صارت من الواضحات، ولكن بعد تطاول القرون. الإلهيات من تحفة الحكيم إثبات واجب الوجود، المطلب الثاني توحيده تعالى من حيث وجوب الوجود. قال المحقق الإصفهاني شيخ محمد حسين غروي الإصفهاني رحمه الله، ايش قال؟ ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبه، هذا الجواب. مناط كونه واجب الوجود هو شنو؟ أن يكون صرف الوجود غير ممتزج بشيء آخر من ماهية، من فقدان، من كذا وكذا إلى آخره. ما لم يكن، هذه ترى من غرر أبيات في تحفة الحكيم، واسمها بعد تحفة الحكيم، ما عندكم نسخة؟ يدبر لكم الأستاذ. ما لم يكن، ما يخالف تفضلوا ردوا الباب. ما لم يكن وجود، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن شنو؟ بواجب. إذن نتقدم خطوة إلى الأمام في الفلسفة المتعالية، هذه الحكمة المتعالية بعد، ونطرح هذا السؤال. قلت أيها المحقق الطوسي، ووجوب الوجود يدل على سرمديته وكونه أزليا أبديا، لكن سؤالنا لماذا هو واجب الوجود؟ هذا ترى سؤال فلسفي معمق، ها، لمن عنده لطف قريحة وذوق فهم الرسالة الفلسفية والعرفانية. فالجواب كما نطق به، طبعا نطق روح القدس على لسانه عقل الأصفهاني، قال ما لم يكن وجود، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا، يسموه برهان صرف الوجود، وهذا البرهان بذاته، بذاته هذا برهان الصديقين ينفي شنو؟ التسلسل في العلل والمعلولات لا إلى نهاية. مو أن نحتاج إلى إثبات وجود الواجب كما في التجريد وبرهان الإمكان والوجوب، احتجنا قلنا لبطلان الدوري والتسلسل، لابد من الانتهاء في نهاية المطاف إلى موجود هو واجب الوجود بذاته لذاته لبطلان الدور والتسلسل، أن الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب وإلا استلزمه لبطلان الدوري. هذا بذاته بدوره يكون دليلا على بطلان التسلسل، أن الممكن حقيقة تعلقية والواجب صرف الوجود، ما لم يكن وصرف الوجود، وهذا يكون بدوره أيضا برهانا قاطعا على نفي شبهة ابن كمونة، لما لا يجوز أن يكون في عالم الوجود واجبان، هذا واجب وجود وهذا كل واحد لما هي خاصة، بناء على أصالة الوجود ما يتمشى كلام ابن كمونة، لو لم يؤصل، لو لم يقال بأصالة الوجود، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت إذ غيره مثار كثرة أتد، فهذا القول بأصالة الوجود من مقدمات بطلان شبهة ابن كمونة، من الشبهات العويصة في الفلسفة، يمر عليه كلام بعض لحظات. ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة. قال الأصفهاني رحمه الله ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب، إذن هو صرف الوجود، وصرف الوجود يا ابن كمونة لا يتثنى ولا يتكرر. اقلب الصفحة وشوف. إذ كل محدود بحد قد غدا، حد وجود ماهية، وجدان فقدان، جنس فاصل، أنحاء التركيب، لأن الصرافة تعني المحوضة، محض الوجود، وجود كله، فلهذا هم يقولوا بسيط الحقيقة، بسيط الوجود، جامع لكل كمال، منفي عنه كل شنو نقص وحدوث وإمكان، هذا معناه لا يشذ عنه كمال. فمن هنا احنا بهذه الطريقة غير الدليل السمعي أثبتنا صفتي السمع والبصر، لأن صرف الوجود لا يشذ عنه كمال من كمالات الوجود، ولكن بنحو أعلى وأشرف، ولأنه وجود محض لا ماهية له بعد، لا ماهية له، ولا يلزم التشبيه. المذهب الصحيح إخراجه في التوحيد، مذهب الحق إخراجه عن حد التعطيل وعن تشبيه. إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا، صرف الشيء لا يتثنى، وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا، يعني شنو؟ يعني لا يشذ عنه كمال علما قدرة حياة إلى آخره. مو أنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني هو هالممكنات هذه، تعالى الله عما يقول المشبهون والملحدون علوا كبيرا، بل معناه أنه وجود جامع لكل كمال، ولهذا يقولوا إثبات بلا تشبيه، جامع لكل كمال لا يشذ عنه كمال ولا صفة كمال، وليس بشيء من هذه النقائص والأعدام. علم الممكن كعلم الواجب، قدرة الممكن كقدرة الواجب، لكن هذه المفاهيم مفاهيم مشككة. هو موجود، يعني شنو؟ يقول لك والله موجود حدنا من السنخية بين الواجب والممكن. يقول لك في الممكن يعني موجود، أفهمها، لكن بالنسبة للواجب شيء آخر، آخر عدم. أو تقول لا شيء ما نفتهمه، هذا زي صارت الكلام النفساني مع الأشعري. نقول هذا تعطيل للعقل عن المعرفة. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق بوجوده به، تصديق به، وكمال التصديق به توحيده. وليس صرف الشيء إلا واحدة إذ لم يكن له بوجه فاقدة، يعني بسيط الحقيقة، مو مثل ما قد يفهمها بعض أنه وحدة وجود ووحدة خالق، يعني جامع لكل كمال منفي عنه كل نقص وحدوث وإمكان، لا يشذ عنه كمال. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلهذا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن صرف الوجود، وليس صرف الشيء إلا واحدة لا يتثنى ولا يتكرر، إذ لم يكن له بوجه فاقدة. وهذا في إشارة من بعيد لبرهان نطق به كشاف الحقائق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، موجود في الكافي، أصول الكافي في توحيد الصدوق، يسمى برهان الفرجة. سامعين هذا برهان الفرجة من قبل؟ نعم. بعضكم سامع بعضكم ما سامع، لا أول مرة. من أول مرة يسمع هذا المصطلح؟ أكيد في مجموعة. برهان الفرجة إن شاء الله متوفق لقراءته، أنا مرتبط بالمسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، بس احنا نبغى نكمل نعمق المطلب اللي بالتجريد تجريد زيادة، وهو أنه ليش واجب الوجود، شنو مناط أنه واجب الوجود. قال وليس صرف الشيء، إذن ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا، هذه صرفا ومحضا الواو عطف تفسير، صرف الوجود محض الوجود شيء واحد، يعني ليس ممتزج بشيء، هو عين الوجود محض الوجود، لا ماهية له ولا جزء له ولا ولا ولا من صلات سلبية. إذن نتيجة ذلك فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. مو أولا نثبت أن هناك واجب وجود، ثم في الخطوة الثانية نثبت أن واجب الوجود واحد. هذه طريقة الفلاسفة الفارابي وابن سينا والمشاعين والشراقيين. أما طريقة الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه، لأنه البرهان على كل شيء وهو على كل شيء، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يقول لك صرف وجوده، لأنه صرف الوجود هو دليل وحدته الحق. فهو لقدس ذاته وعزته وجوده إثباته، هذا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس وجوده إثباته، يا من دل على ذاته بذاته. فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته الوحدة الحقة، مش الوحدة العددية الأحد لعب تأويل عدد. زين شيخنا بعدين قال لك ها انتهى الموضوع، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة، شبهة ابن كمونة هذه مشهورة بالفلسفة، هذه افتخار الشياطين يسموها هذه. طبعا أول من طرحه هو السهروردي، لكن نسبت إلى هذا الرجل الذي هو إسرائيلي يهودي. ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة، عن ابن كمونة والحق ظهار. لا هذا بعد السهرة وردي وين بعد القرن السابع. إذن مناط واضح لدينا ملاك ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي. وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا. إذن لا يفقد كمال ولا يشذ عنه كمال. من هنا بعد تفتهم ليش أنه في دعاء الجوشن الكبير ذكر 1000 اسم من أسمائه، يا فتاح يا نفاح يا مرتاح إلى آخره. هل مقدار كافي للتجريد ولا يصير خارج الخارج بعدين الدرس. المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، قال والشريك يعني وجوب الوجود. لاحظ محقق الطوسي رحمه الله حد الأوسط في الاستدلال وجوب الوجود، ينفي ويثبت، يدل على سرمديته يثبت سرمديته وكونه أزليا أبديا، وينفي الزائد على ذاته من هذا البقاء زائد، وينفي بعد شنه يدل على نفي الزائد ونفي الشريك، شروع في الصفات السلبية. المسألة الثامنة في أنه واحد، نضيف هذا القيد الاحترازي، بالوحدة الحقة الحقيقية للوحدة العددية. قال ونفي الشريك. أقول هذا عطف على الزائد، يعني نفي الزائد باق ببقاء زائد على ذاته كما يقول الأشعري، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. أقول هذا عطف على الزائد، أي ووجوب الوجود تفسير العبارة يدل على نفي الزائد باق ببقاء زائد على ذاته، ويدل على نفي الشريك. هني بعد نحتاج أن نرجع إلى بعض كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، ويعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، راجعوها بنهج البلاغة. واعلم يا بني، هذه بعد منصرفه من وقعة صفين، من الوالد الفان المقر للزمان كذا كذا، التي كتبها للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وقيل والله العالم إن هذه ممزوجة، الشريف الرضي يدمج بعض الخطب، يعني أصل هذا الكتاب من الإمام عليه السلام للإمام الحسن، لكن هم دمج وياه الشريف الرضي بعض الوصايا من أمير المؤمنين لولده محمد بن الحنفية، هكذا قيل الله العالم، وهذا معقول جدا. راجع شروحات نهج البلاغة. في هذا المقطع وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنا إلى آخره. شاهد هنا، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. شنو وظيفة الأنبياء والرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم يقولوا أن الله واحد. لو كان هناك شريك وإله آخر، ابن كمونة كان طلع زي ما ذيك الأيام، معسكر اشتراكي ومعسكر رأسمالي، وهذا رؤوس نووية وهذا رؤوس نووية. الله يقول ماكو غيري في الساحة في عالم الوجود. فلو كان هناك كان طلع قال له شلون أنت تدعي أنه ماكو غيره؟ لو كان لربك شريك إثبات وجود، معركة إثبات وجود، لأنه يبعث رسل. شنو الرسل؟ شنو شغلتهم؟ 124,000 نبي في هؤلاء، 313 من أولي العزم رسول، وخمسة من أولي العزم من الرسل من هذه 313 كلهم مجمعون خلال 7000 سنة وأكثر على أن الإله واحد لا إله إلا الله. فلو كان هناك شريك، لأن هذين استفزوا ذاك الشريك الآخر، هذا يبعث رسول يقول له قول البشر، قول للبشر لا إله غيري. هذا فرعون لما ادعى قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، آخرتها طبع في البحر صار له، قال الآن آمنت وأنا من المسلمين. بعد يقول سبحان الله، فبعث الأنبياء والرسل ودل الناس على التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان لربك شريك سامع هالخبر كان يكذب، قنوات فضائية وقنوات إعلامية تكذيب لهذا الخبر فيبعث رسل. شايف شلون روعة الاستدلال والبيان من أجل البيان. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك هم هذا لأتتك رسله. كان يقول شلون تدعي ما كله أنت، هذا كذب. قال ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد والشريك. واعلم، طبعا احنا فلسفيا هم يعني هذا استدلال رائع من الامام، امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم، خب ما راح يفهموا كيف نرعى شبهات ابن كمونة. بعد ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب، بس موجود هم في نهج البلاغة ايضا في مقاطع وفي خطب وفي بيانات نورانية، كلمات للامام سلام الله عليه أيضا من هذا المستوى المعمق بل الأعمق. من ذلك على سبيل المثال للحصر اللي يقول فيها الإمام سلام الله عليه لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما هو ابتداه، إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه. هذا هو تركيب في الشريك، إذن لتفاوتت ذاته، صار مركب تفاوت اختلاف تركيب، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنه أبعاد. وقال عليه السلام ولا تناله التجزئة والتبعيض، إذن ليس مركب من وجود ماهية وجدان وفقدان وجنس وفص وإلى آخره وإجزاء مقدارية وإلى آخره، نفي التركيب. ولهذا هم قالوا الواحد لا يصدر عنه ذا الفلاسفة من هذا الباب، أن الواحد المحض الذي لا تركيب في ذاته بوجه من الوجود. ليس يقتضي شنو يقول محقق الأصفهاني كثرة بالذات بل بالعرضي، والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي. الذات هو حيثية العلية، فلم يجز تعدد الحيثية، لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل عن الشاهد. زين، وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا يوصف بشيء من الأجزاء، بشيء من الأجزاء بعد شو يقولون كرف سياق النفي تفيد العموم، بأي نوع من أنواع التركيب، أجزاء عقلية حتى هذا اللي يقولون صادر أول وعقل أول ما يشنه، كل ممكن الوجود ذهنا وتصورا فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. الوجود مفاض على ماهيته وفيض عليه الوجود، الله وجوده عين ذاته، وليس الوجود زائد على ذاته مفاض على ذاته، بل الوجود هو ذاته عين ذاته. ومن هنا صح أنه الفرد الصمد، صفة الفردانية أنه الفرد الصمد، أما غيره ولو تصورا هذا اللي يقولك صادر أول عقل مجرد بسيط وجودا صدورا، لكن ذهنا وتصورا مركب من وجود ما هي. ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء ولا بعرض من الأعراض ولا بالغيرية والأبعاض. هل مقدار من الشواهد العلوية كاف حتى نكمل عبارة بس، وإلا المطلب لا زال في أنه تعالى واحد، نسأل ما معنى الواحد؟ تراجعوا توحيد الصدوق في الباب الثالث، باب معنى الواحد والتوحيد والموحد أو الموحد. عدت روايات، الأولى مثلا هذه الرواية عن أبي هاشم الجعفري داود بن القاسم، الرواية معتبرة صحيحة، يرويها الصدوق، يقول حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري اللي طرينا البارحة بدرس اللغة، عن أبي هاشم الجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب طيار عليه السلام، قال سألت أبا جعفر الجواد سلام الله عليه محمد بن علي الثاني عليهما السلام ما معنى الواحد، فقال المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانية. وفي رواية ثانية بنفس المضمون أيضا عن أبي هاشم الجعفري، هل هي نفس الرواية أو رواية ثانية؟ سأل الإمام يعني أكثر من مرة، قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معنى الواحد، قال الذي اجتماع الألسن عليه بالتوحيد، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي حديث أمير المؤمنين مع الأعراب هنا المعنى الأعمق، لما قال أتقول إن الله واحد، الرواية الثالثة، لأن ما في وقت نقرأها بالتفصيل فقط نأخذ منها الشاهد، فقال الإمام عليه السلام يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله تعالى، لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، واحدة العددية، واحد واثنين وثلاثة، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له، هذا لا ثاني له يعني صرف الوجود، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، فلأنه صرف الوجود ولأن وحدته وحدة حق حقيقية، مو أنه لا ثاني له، فرض الثاني له محال، راجح في كتاب علي والفلسفة الإلهية للسيد الطباطبائي، كتاب اسمه علي والفلسفة الإلهية ورسائل التوحيد هامين للسيد الطباطبائي، احنا بس نجيب شذرات شواهد سريعة. ثم قال عليه السلام في نفس هذه، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة، وقول القائل هم لا يجوز، هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، وجل ربنا عن ذلك تعالى. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا، هذا واحد اثنين المهم هني عندي، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود، والعقل المجرد لا ينقسم في وجود على كلام فلاسفة بناء على وجود العقل المجرد المفارق، ولا عقل، هذا العقل المجرد يتحلل زوج تركيبي من وجود ما هي ذهنا، الله لا ينقسم في وجود خارجا، ولا عقل ذهنا ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. وبعد في توحيد الصدوق الصفحة 244، صفحة 244 هنا هم بالمناسبة هم هذه الرواية، لأنه احنا ما تكلمنا عن تفاصيل البراهين على وجوده تعالى، اختصرنا هناك يناسب في أنه واحد، ما الدليل على أنه واحد، يعني كانت هذه النية موجودة أنه لما نوصل المطلب شوية إفاضة حديث عن البراهين على وجوده ووحدانيته، لأن طلعنا ببرهان الصديقين وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة صرف وجوده دليل وحدانيته، وجوده إثباته، دل على ذاته بذاته. هذه الرواية هم صحيحة عن هشام بن الحكم، صفحة 244 من توحيد الصدوق في باب الرد على الثنوية والزنادقة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الدليل على أن الله واحد؟ وإحنا قاعد نقرأ في التجريد في أنه تعالى واحد، مسألة ثامنة، ما الدليل على أنه واحد؟ أحد الأدلة والبراهين. قال: اتصال التدبير، برهان النظم وإتقان الصنع، اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن أروع ما وجدناه هذا الكلام لأمير المؤمنين، أنه أحدي الذات، أحدي المعنى، لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا ذهن ولا وهم ولا ولا، أحدي الذات، أحدي المعنى. والدليل على ذلك عبارة شارح العلامة الحلي: واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، حتى الأشعري اللي يقول بزيادة الصفات على الذات، شي يقول هو؟ يقول أنه أكثر من واحد يعني. ولكن من التزم بشيء التزم بلوازمه، تلزم بما ألزم بنفسه. أنه تعالى واحد لا بالعدد، قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. والدليل على ذلك العقل والنقل. أما العقل فلما مفروض تقدم من وجوب وجوده تعالى، فإنه يدل على وحدته الحق الحقيقية، لا الوحدة العددية، الأحد في نهج البلاغة لا بتأويل عدد. وبينا الليلة في الدرس ليش هو واجب الوجود، لأنه صرف الوجود، هذا برهان ملازمات عامة. وجوب الوجود خارجا وعينا ومصداقا يلازم ويساوق أنه صرف الوجود، وأنه واحد بالوحدة الحقة لإطلاق ذاته الأحدية. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب. واحد يقراها تحفة الحكيم يشوف كم ورقة بس عادي، لا فيها غرر من الحكمة الإلهية. لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر، هذا ابنكمون، هذا لتشارك في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود، فإما أن يتميز. نرجع حين من جديد إلى برهان الفرجة، فإما أن يتميز أو لا، والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء الشركة والشريك، والأول تميز يستلزم التركيب لأن ما به الامتياز وما به الاشتراك، فيكون مركب يستلزم التركيب وهو باطل، وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا، لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه. وقد فرضناه واجبا هذا خلف، وأما النقل فظاهر من الآيات والروايات متواترا. بس العلامة جواب هذا على مستوى، احنا جوابنا أعمق، وهو أن المناط في أنه واجب هو صرف الوجود، وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا. فمن هنا تندفع شبهة ابن كمون لما لا يجوز أن يكون هناك واجب وجود ولكل ما هي بسيطة. نقول بناء على أصالة الوجود أولا، وأن الواجب صرف الوجود ثانيا، تندفع هذه الشبهة من الأساس. فإما أن يتميز، يقول العلامة الشارح رحمه الله، احنا هني نجي فقط سريعا وناخذها من أصول الكافي ومن توحيد الصدوق برهان الفرجة مفصل، فقط أخذ الشاهد لأن الوقت أشرف على النهاية. يقول للإمام في مناظرته مع هذا الزنديق: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين. شنو يلزمك؟ يلزمك فرجة ما بينهما، يعني ما به الامتياز ما به الاشتراك، فرجة ما، يعني هذا وهذا، أكو فاصل، أكو شيء ثالث، ف فرجة عبر عنها الإمام، ولهذا برهان فرجة، يعني شيء يتميز به هذا عن ذاك. وهذا الشيء اللي يتميز به ألف عن باء غير الثالث، هو هذا الفضل له أولى أن يكون هو واجب الوجود من ألف ومن باء. انتبهت للمطلب؟ ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا. هو هذا اللي ميزهم أولى وأحق أن يكون هو واجب الوجود، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما. هذا عبر الإمام قال إنها قديمة، هو القديم المفروض معهما، فيلزمك ثلاثة. فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى تكون بينهم فرجة فيكون خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. والحديث مفصل يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.